بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الحديث الخامس مما ذكره الإمام النووي رحمه الله في هذا الكتاب المبارك رياض الصالحين في باب المراقبة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. إن الله يغار، تكلمنا بكلام طويل عن الغيرة، وذكرنا أن الغيرة على أنواع متعددة، فمنها غيرة الله عز وجل إذا انتهكت محارمه، فالله تبارك وتعالى قد أمر عباده بالتوحيد ونهاهم عن أعظم جرم وأكبر جناية وأقبحها، وهي الإشراك بالله تبارك وتعالى، لأن ذلك يحصل فيه شكر غير المنعم وعبادة غير المنعم، فالله عز وجل الذي أولانا وأعطانا وأكرمنا ينبغي أن نعبد قلوبنا وجوارحنا له تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فإذا توجه القلب أو توجه العبد بشيء من عمله إلى غير المنعم فشكره وعبده من دون الله تبارك وتعالى، فإن ذلك هو أعظم ظلم وأعظم جناية على الإطلاق. ولهذا قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك كانت جناية الشرك لا تعادلها جناية، فكتب الله عز وجل على صاحبها الخلود في النار: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله يغار على عبده أن يعبد غيره وأن يتوجه إلى غيره بتذليل نفسه وتعبيدها إلى هذا الغير، سواء كان ذلك بعبادته عبادة مباشرة كما يقال العبادة التقليدية، يعني بالركوع والسجود والصوم والذبح، أو كان ذلك بتعلق القلب، فإن الله يغار على قلب عبده المؤمن أن يتوجه إلى غيره وأن يشتغل بغيره وأن يمتلئ بحب غيره محبة تزاحم محبة الله عز وجل في هذا القلب. كما أن الله تبارك وتعالى يغار على قلب المؤمن من أن يحصل له نوع عجب وركون إلى عمله الصالح الذي عمله، ولهذا يسوق الله عز وجل له ما يسوق من ألوان البلايا والمحن من أجل أن ينكسر وأن ينطرح بين يديه وأن يتذلل له فيتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبودية. كما أن الله جل جلاله يغار على عبده المؤمن أن يواقع شيئا من الفواحش والموبقات وما إلى ذلك من ألوان الذنوب والمعاصي، إن الله يغار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال سعد رضي الله تعالى عنه ما قال في الحديث المشهور، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إذا وجد الرجل رجلا مع امرأته ماذا يفعل، فسعد رضي الله عنه قال: أضربه بالسيف غير مصفح، يعني أن المسألة لا تقبل شكاية وترافع، وإنما يضربه بالسيف غير مصفح. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد، وإن الله أغير مني ومن سعد. وذلك في الإشهاد حينما قال الله عز وجل إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فسعد رضي الله عنه يتعجب من هذا ويقول كيف يجد الرجل رجلا مع امرأته ثم يطلب الشهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تسمعون قول سيدكم يا معشر الخزرج، هذه في قصة سعد بن عبادة. وسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأصحابه ما يفعل الرجل إذا وجد رجلا مع امرأته قال أضربه بالسيف غير مصفح. فهذا سيد الأوس وهذا سيد الخزرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد قيل سعد بن معاذ رضي الله عنه قال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد. وبغض النظر عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أغير من سعد والله أغير من النبي صلى الله عليه وسلم ومن سعد، ومع ذلك طلب التحري والشهود وما أشبه ذلك. نعم، فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر غيرته، والواقعة تدل على شدة غيرة الصحابة، بل إن سعد بن عبادة رضي الله عنه سعد لما قال ما قال لما نزلت آية سورة النور في الذين يرمون أزواجهم ولم يأتوا بأربعة في الذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء، فاعتذر له قومه بأنه من أشدهم غيرة حتى إنه ما طلق امرأة فاجترأ أحد على أن يتزوجها بعده. إذا طلقها لا يتجرأ أحد أن يتزوجها بعده، فكيف لو أنه أحد أراد زوجته بريبة؟ ماذا يصنع به؟ وقد قال الفرزدق وهو شاعر ماجن من المجان كما هو معروف، يقول إن الذي يسعى ليفسد زوجتي علي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها. يقول هذا مثل الذي يأتي إلى الأسود ويتحرش بها، ماذا تصنع به؟ وهكذا الغيرة، وأخبار الناس أهل الغيرة في هذا كثيرة جدا. بعضهم يغار على امرأته من السواك إذا استاكت، كيف يخالط ريقها ويدخل في فمها، يغار من السواك ويغار عليها من كل شيء، فلا يقبل أن ترى امرأته أو أن تقع في موقع ريبة أو نحو ذلك. والله أعظم غيرة من هذا. فمن استشعر هذا المعنى فإنه يتذكر جيدا إذا أراد أن تمتد عينه إلى شيء من خائنة الأعين، فإنه يتذكر غيرة الله عز وجل. إذا أراد أن يكلم امرأة كلاما فيه ريبة أو أن يخلو بها أو أن يقارف معها ما لا يليق، فليتذكر غيرة الله عز وجل. لو أن هذه المرأة لها زوج عظيم الغيرة ولها أحماء ولها أولياء ولها أهل من أعظم الناس غيرة، هل يجترأ أحد على أن يقارف ريبة معها؟ لا أحد يجترأ على هذا. فالله عز وجل أعظم غيرة من خلقه، فينبغي للإنسان أن يتذكر هذا، سواء فيما كان يدنس الأخلاق مما يتصل بالأعراض أو مما عدا ذلك من ألوان معصية الله عز وجل، بأكل الربا والرشا وفعل كل محرم من تضييع الصلوات، الذي ينام عن صلاة الفجر فلا يصليها إلا بعد طلوع الشمس، والذي يتشاغل عن طاعة الله عز وجل التي افترض عليه بشيء من دنياه، والذي يفعل معصية الله عز وجل من غيبة ونميمة وكذب وفجور وما إلى ذلك، فالله عز وجل شديد الغيرة، وغيرته تبارك وتعالى حينما تنتهك محارمه، حينما تنتهك. فما ظنكم إذا كانت غيرته بهذه المثابة، والغيرة في كلامنا وفيما نعرف من معانيها هي بمعنى الأنفة، بمعنى الأنفة. فأقول إذا كان المخلوق يحصل له من الغيرة ما يحصل، فالله عز وجل أعظم وأجل غيرة تليق بجلاله وعظمته. ولو أننا تذكرنا هذه المعاني أيها الإخوان لكفنا ذلك عن كثير من الأمور التي نواقعها من تفريط في طاعة الله عز وجل، وإخلاد إلى الكسل والطاعة يحملنا على شيء من التقصير، ولربما حملنا شيء من الجراءة أو الطمع على مقارفة معصية الله عز وجل بأي لون كانت هذه المقارفة. فتذكر هذا دائما، وتذكر أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، وأنه يراك ويطلع عليك، لا تخفى عليه من أفعالك خافية. هذا، وصلى الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يصلح لنا شأننا كله دقه وجله، وأن يرزقنا وإياكم المراقبة والخوف منه جل جلاله والرغبة إليه، وصلى الله عليه وسلم.